وربنا اجاب الدعوة بتاعته ابتدى يزعل يعني يقول انا دعيت ليه الدعوة دي، مدال ما كنت قلت افرق بينهم كنت قلت اهديهم ولا اجعل حاجة ولا. فلا تأس على القوم الايه الفاسقين.